إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم في هذه الليلة باب ما يتعلق بالمشيئة الحديث القصير المتبقي، ثم نبدأ فيما يتعلق بالكلام والشفاعة إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن عمرو وابن دينار المكي عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح؟ قال: فاغدوا على القتال. قال: فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأخير مما أورده المصنف مما يتعلق بتقرير مسألة المشيئة والإرادة وما يتعلق بهما من أحكام ومسائل عقدية، وهي لا تختلف عن سابقاتها ولا يختلف عن سابقاته في تقرير في تعليق أي فعل مستقبلي بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل، وهو أمر مهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا قد حصل بعد غزوة حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر وأصحابه الطائفة لفتحها، والحصار هو الإحاطة بالشيء، والمقصود أنه حاصروهم من كل وجه، لكن أهل الطائف كانوا رماة وكانوا يعني لهم باع طويل في إجادة الرماية، فتعب أو تأثر الصحابة بذلك، وقد أشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم أيضا قادمون لتوهم من معركة عظيمة وهي معركة حنين. ثم بعد ذلك حاصرهم، فلما رأى ما رأى صلى الله عليه وسلم ومما يحتاج إلى الشفقة، قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه: إن قافلون راجعون، هل نرجع ولم نفتح هذه البلدة التي ما زال أهلها على الكفر؟ فقال: إذن هلموا إلى القتال، أي في اليوم التالي. فقاتلوا وأثخنتهم الجراح أو حصلت فيهم جراحات كثيرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأعجبهم ذلك، فتبسم صلى الله عليه وسلم من يعني مقولتهم، وأنهم بالأمس كانوا متحمسين واليوم حصل منهم هذا التردد، وهذا لا يعيبهم أبدا، لا سيما أنهم لا ينوون ترك الجهاد، وإنما أرادوا أن يستجمعوا قوتهم مرة أخرى حتى يكروا على هذا البلد، وفعلا حصل لهم ما أرادوا بعد ذلك بفضل من الله ومنه، وفتح الطائف ودخل الناس في دين الله أفواجا. والشاهد منه قوله: إن قافلون غدا إن شاء الله. تفضلش. صلى الله عليكم. تجاوزنا حديثان مكرران قرأهم قراءة من أياتي. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، هو محمد بن كريب بن قال ابن كثير قال حدثنا ابو اسامه واحمد بن اسامه عن بريد وابن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى والاشعري رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه السائل وربما قال جاءه السائل او صاحب الحاجه قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعزم مسالته انه يفعل ما يشاء لا مكره له. تقدمت هذه الاحاديث وفيها شيء من التكرار، لكن في الحديث الاول مشروعيه الشفاعه فيما تستطيع عند من لديه من لك عنده وجاهه في امور الخير في امور الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الشاهد منها مشروعية الشفاعة في أمور الخير، والشاهد الذي أورده المصنف من أجله هو تعليق الأمر بماذا؟ بالمشيئة، وبيان أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار بعده، ولا بد من فعل الأسباب، ولكنه في النهاية ولكن الأمر في النهاية راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي الحديث الثاني أنه لا ينبغي تعليق الدعاء بالمشيئة، لا ينبغي تعليق الدعاء بالمشيئة، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارزقني إن شئت. لا شك أن المشيئة أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وبقضائه وقدره، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولكن المقصود أنه يحث المسلم في الدعاء على العزم، اعزم المسألة ولا تعلقه بالمشيئة، مشيئة الله نافذة، لكن أنت اعزم المسألة، اعزم في الدعاء وألح على الله بالدعاء وألغ بهذا الجلال والإكرام، فإن الله عز وجل لا مكره له، لا يمكن لأحد أن يكرهه على شيء لم يشاءه سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فضل. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله ولم يقل ماذا خلق ربكم. قال وقال جل ذكره من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. نعم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. هذا مع حديث النواس يكون بعد إن شاء الله. طيب الحديث الأخير الذي عن الملك لأن هذا طويل اليوم. نعم. هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري عقده لتقرير مسألة إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، كما أن فيه فائدة أخرى وهي الكلام على الشفاعة، وسنتكلم عن كل مسألة على حدة. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدر المصنف هذا الباب بهذه الآية لتقرير مسألة الكلام كما قلت، أي كلام الرب سبحانه سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم عن مسألة الكلام نذكر مسألة الشفاعة، لأنها في قبل مسألة الكلام. تأمل الآية الأولى التي لم يرد المصنف، وإنما أورد التي بعدها لأنه يريد شاهدا معينا فيها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون ماذا؟ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع عنده الشفاعة إلا من أذن له. من المعلوم أن صاحب النفع لا بد أن يكون يملك ذلك الأمر الذي يطلب منه، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الأولى أنه ماذا؟ يملكه. والدرجة الثانية أنه شريك في هذا الإيش؟ الملك. والدرجة الثالثة الأدنى منها أنه معاون لصاحب هذا الملك. والدرجة الرابعة أنه يملك عنده ماذا؟ الشفاعة على الأقل، إما أن يكون مالكا أو شريكا في الملك أو معاونا لصاحب الملك أو يكون شفيعا عنده، بحيث إنه يشفع عنده لمن استشفع به. وقد نفى الله ذلك كله عن كل ما يعبد من دون الله، ولذلك رد على المشركين قل ادعوا الذين، قل يا رسول الله ادعوا هؤلاء المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكذلك عباد القبور كمن يعبدون الحسن والحسين والبدوي والنقشبندي والقادري والشاذلي والمرسي وأبو العباس وفلان وأبو العيدروس وكل ما يعبد من دون الله من الأصنام أو أصحاب الأضرحة، ادعوا هؤلاء الذين ادعيتم أنهم يملكون شيئا من دون الله، أخبروني عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتتعلقون بهم من دون الله، تنذرون لهم، تذبحون لهم، تدعونهم، تستغيثون بهم، تعلقون بهم حوائجكم، تطلبون منهم المدد والولد. بالله عليكم، هل هؤلاء المدعوين يملكون شيئا من دون الله في السماوات أو في الأرض؟ لا يملكون شيء. إذا فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يطلب ممن لا يملك الشيء أن يهبه لغيره، علما بأنه لا يستطيع أن يملكه هو ولا يستوهبه لنفسه، فكيف يستطيع أن يهبه لغيره؟ ولله المثل الأعلى، لو أنك تريد من فلان مبلغا من المال، هل تذهب إلى فلان الآخر وتقول أعطني ما من عندي فلان كذا وكذا؟ الجواب لا، لأنك لا تملكه. وقد جاء النفي بكلمة نكرة جاءت في سياق النفي، لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة ولا ما هو أدنى من ذلك. وهذا تعبير بالأحقر الذي يعرفه الناس، وإلا فإنهم لا يملكون ما هو أدنى من مثقال الذرة. ثم قال في السماوات ولا في الأرض لا يملكون شيئا. لا في السماوات ولا في الأرض، لا قليلا ولا كثيرا. ثم بعد أن نفى الملك قد يتصور متصور أنهم شركاء لله في هذا الأمر، فلا بأس أن يدعوا مع الله عز وجل لتحقيق هذا الأمر. فنفاه الله عز وجل بالنفي القاطع وباشتماله على كلمة شرك وهي نكرة في سياق النفي، فهي نص في ماذا؟ في عموم النهي. وما لهم ما لهم فيهما وما لهم فيهما من ايش؟ من شرك. نفي الشريك والند والمثيل والنظير عن الله تبارك وتعالى، إذ أن الله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في ملكه ولا في شيء من ما اختص به سبحانه وتعالى. وما لهم فيهما من ايش؟ من شرك. فيهما اي في ماذا؟ في السماوات والارض. ما لهم فيهما من شرك، لا يمكن ان يكونوا شركاء لله في السماوات والارض، هذه الدرجة الثانية. وقد نفاها سبحانه وتعالى عن هؤلاء المعبودين، سبحان الله. طيب هناك درجة ثالثة، وهي أنه قد يعاون، يحتاج إلى من يعينه ويساعده ويكون ظهيرا له. قال تعالى وما له، الضمير يعود على من؟ على الله تبارك وتعالى. منهم أي من هذه المعبودات، من ظهير أي من إيش؟ من معين. وما لهم فيه منهم من ظهير، لا يمكن أن يحتاج إلى معين سبحانه وتعالى. فنفى المرتبة الثالثة، وهو أنه لأن له معينا يعينه أو يساعده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونفاه بشكل قاطع بإيراد النكرة في سياق النفي، وما لهم وما له منهم من ظهير، أيضا ظهير، أي ظهير، أي معين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ما بقي إلا درجة واحدة، وهي ملك الشفاعة. قال ولا تنفع ماذا؟ الشفاعة عنده إلا من أذن له. ما بقي للشفاعة ونفاها، لأن الشفاعة لله عز وجل. قال الله عز وجل أم اتخذوا من دونه شفعاء، ماذا؟ لا، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يرجعون ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي تطلب منه وحده ولا تطلب من أحد سواه، تطلب منه وحده ولا تطلب من أحد سواه. ثم نبين هنا مسألة الشفاعة، وقد تقدمت لكن نمر نذكر ببعض مسائلها الهامة باختصار. ولذلك أورد الإمام الشيخ الآية الثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وسيأتي توجيه ذلك. الشفاعة تقدم لنا أنها في اللغة معناها الزوج ضد الوتر، يعني 2, 4, 6, 8, 10 إلى آخره، كل عدد يقبل القسمة على 2 هذا يسمى شفع. و اصطلاحا الشفاعة طلب الخير من أجل الغير، طلب الخير من أجل الغير، وهي على قسمين: شفاعة في أمور الدنيا التي يقدر عليها البشر فيما بينهم، كما لو شفعت لأحد عند كبير من الكبراء في تحقيق أمر هو قادر عليه فيشفعك في ذلك، وهذا أمر فيه سعة ما دام قادرا على هذا الأمر الذي شفع فيه، وما كان أمرا خيريا. ولذلك سمعتم قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا توجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. هنا الشفاعة محمودة، فإذا كان لأخيك حاجة عند فلان من الناس ولا يستطيع تحقيقها إلا بشفاعتك، فلا تبخلن عليه بماذا؟ بتلك الشفاعة. ثانيا، الشفاعة في أمور الآخرة. هذه الشفاعة خاصة بالله، هو الذي يملكها وحده. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ولا يملكها أحد من دون الله سبحانه وتعالى. و الشفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي ما تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده، كمن يطلبون الشفاعة من الأصنام والأوثان وأصحاب الأضرحة في قبورهم، فهذه شفاعة منفية كما بين تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلا لمن أذن له، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يملك الشفاعة أحد من دون الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها إلا بعد استئذانه لربه كما تقدم لنا: فأشفعوا فيأذن لي فأسجد تحت العرش فيلهمني محامد أحمده بها ثم يأذن لي ويقال: محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. إذن الذي يملكها هو من؟ هو الله تبارك وتعالى وحده. ومواقف الناس من الشفاعة على ثلاثة أقسام: قسم منعوا الشفاعة، قسم أجازوا الشفاعة وتوسعوا فيها للأحياء والأموات بدون قيد ولا شرط، وهم المشركون، وهم المشركون، ويعبدون من دون الله ما لا ينفع، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهؤلاء يعني توسعوا في باب الشفاعة بدون قيد ولا شرط، وهي الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية، كطلب الشفاعة من الموتى أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب من أصحاب الأضرحة ومن الأصنام والأوثان الذين كان المشركون الأوائل يستشفعون بهم على الله ويظنون أنهم يملكون الشفاعة عند الله، ولذلك يدعونهم من دون الله طمعا في أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي أبطله الله عز وجل ببعثة رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد قد انتشرت في هذا العصر أو في القرون الأخيرة طلب الشفاعة من غير الله، فيعتقدون أن أصحاب القبور يشفعون لهم بوضعهم الحالي، وأنهم بل قد ينزلون بهم حوائجهم ويطلبون منهم الشفاعة التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن تطلب الشفاعة هذه من غير الله حتى ولو لنبي من الأنبياء. ولذلك فإن من يقول الآن يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعيد فيقول الشفاعة يا رسول الله أو اشفع لي يا رسول الله، لا شك أنه مشرك، شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، لأنه طلب الشفاعة من المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية، لو كان حيا نذهب إليه ونطلب منه الدعاء كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن بعد وفاته ما علمنا أن أحدا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان فعلوا عملوا مثل هذه ليش الأعمال، وإنما تطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى. فمن قال الشفاعة يا رسول الله أو اشفع لي يا رسول الله أو اشفعني يا فلان من أي مخلوق، فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. لكن لو أنه قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عين التوحيد، لأنك طلبت الشفاعة ممن؟ من الله، طلبت الشفاعة من الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، وهكذا. إذن يعني الذي ينبغي للمسلم أن يتنبه لخطورة الشفاعة وأنها ليست على ما يتصوره البعض من الناس من أن الشفاعة يملكها من هب ودب من الناس، لذلك يأتون عند الموتى في قبورهم فيسألونهم الشفاعة ويسألونهم قضاء الحاجات ويسألونهم كشف الكربات ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن من يطلب ذلك كافر مشرك بالله عز وجل، سواء طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن دونه من المخلوقين. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والموقف الثاني من الشفاعة موقف الخوارج والمعتزلة، وهو أنهم نفوا الشفاعة مطلقا وأبطلوها وزعموا عدم ثبوتها، إلا أنهم يستثنون الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل حتى تصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع بإذن الله، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولعله أيضا المقصود بالدرجة العالية الرفيعة والمنزلة العظيمة التي تسأل له والوسيلة التي تسأل له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، بعد كل أذان، وأخبر أن من سأل الله له ذلك حلت له شفاعته يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهم من المؤولة والمتكلمين نفوا الشفاعة بالكلية وبخاصة الشفاعة لأهل الكبائر، لأن أهل الكبائر عندهم كفار ولا تجوز الشفاعة للكفار على حد زعم المعتزلة والخوارج ومن نهج نهجهم، فأقفلوا باب الشفاعة لأهل الكبائر مخالفين للنصوص الصحيحة الصريحة الواضحة. قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله تعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك حديث الشفاعة التي هي يشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات، كلما شفع مرة حدا الله له حدا فيخرجهم، ثم يحد لهم حدا آخر: أخرج من أمتك كل من قال لا، حتى يقول: أخرج من أمتك كل من قال لا إله إلا الله، يعني من قال لا شك عالما بمعناها، عالما بمعنى عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. متواترة، أحدث الشفاعة متواترة، الحديث متواترة، حديث الشفاعة متواترة معنى، لذلك لا ينكرها إلا من كان في قلبه مرض من مرضى القلوب الذين لا يفقهون التوحيد ولا يفهمونه. لعل موضوع الكلام يكون درس الغد إن شاء الله، لأن الكلام فيه يطول، وحسبنا اليوم الكلام عن الجزء الأول من ما يتعلق بهذا الباب، وهو مسألة ماذا الشفاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. كما يقول الرمية تقتل عصفورين. يقول: جئت ولله الحمد لأداء العمرة، وأريد أن أعتمر عن نفسي وخمسة من أهل بيتي متوفين، كيف أصنع؟ إذا أديت العمرة عن نفسك تأتي عن كل واحد بعمرة إن شئت، والأولى أن تحرم من الميقات، والإحرام من التنعيم محل نظر، وإن كان كثير من أهل العلم يجيزه، لكن الذي يبدو أنه خاص بمن كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها لما حاضت، لذلك لم يعتمر أحد معها، حتى أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لم يعتمر معها، وهو الذي صحبها إلى الحل. نعم. فالأولى أن ولا تكفي عمرة واحدة عن مجموعة، بل كل واحد بعمرة مستقلة إن شئت. نعم. بعدما يعتمر عن نفسك، بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم. سأل الله إليكم، يقول: بأن امرأته ذاهبة غدا إلى مكة إن شاء الله لأداء العمرة وهي حائض، ماذا تفعل؟ هي تحرم، بارك الله فيك، وإن كانت حائضا تحرم وتلبي وتذكر، لكنها لا تدخل الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر، وبذلك تمت عمرتها بعد أن تطهر وتغتسل. بعد أن تطهر وتغتسل. نعم. يسأل عن المعتزلة. نعم. والأشاعرة. نعم. وجماعة التبليغ. هل هؤلاء من أهل السنة؟ لا، ليسوا من أهل السنة، ولم يقل أحد. أما المعتزلة والخوارج والرافضة فهؤلاء لم يقل أحد بأنهم من أهل السنة. أما الإخوة الأشاعرة فإن أهل العلم قد ينظرون إليهم على أنهم من أهل السنة في مقابلة من؟ ها؟ في مقابلة الرافضة والمعتزلة والخوارج، في مقابلة الرافضة والمعتزلة ومن؟ والخوارج والفرق الضالة الأخرى، فهم أهل السنة في الجملة فيما وافقوا فيه أهل السنة، لكنهم خالفوا أهل السنة في أمور كثيرة وعلى رأسها ثلاثة أمور، فلذلك ليسوا من أهل السنة بإطلاق، لا يقال إنهم من أهل السنة بإطلاق. الأمر الأول أنهم خالفوهم في أسماء الله وصفاته، فأثبتوا سبع من الصفات وأولوا ما عداها، وحتى ما أثبتوا لم يثبتوه إثباتا حقيقيا. وثانيا ادعوا وافقوا المرجئة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مبني عندهم على تعريف الإيمان أنه التصديق والقول ولا يدخل فيه العمل. والأمر الثالث أخرج العمل من مسمى الإيمان، وقالوا العمل ليس من ماهية الإيمان، وإن كانوا يرون وجوبه، هم لم يقولوا بسقوطه كما تقوله المرجئة الغلاء، لكن يقولون بأن العمل ليس من ماهية الإيمان، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وهذا الذي خالف فيه أهل السنة. وهناك أمور أخرى من الجبر أيضا، خالفوا أهل السنة في أنهم يقولون بالجبر، يوافقون الجبرية في أن الإنسان يعني كأنهم يقولون إن الإنسان ليس له فعل، وإن من الفعل هو عين فعل الله، وهم يتحاشون أن يعبروا بذلك فيقولون إن للإنسان مشيئة تقارن الفعل وليست له مشيئة قبل ذلك، ويرون أنه مجبور على فعله ليس له كسب، وهو المسمى هنا بكسب الأشعري وهو غير مفهوم وليست له أهمية، بل يجب على المسلم أن يحذر من هذه المقولات كلها. لكن أحب أن أنبه الإخوة إلى مقولة، إلى من أولئك الذين يرمون بعض الشيوخ في هذه الأيام بالإرجاء زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، أقول لهم لقد قال أهل السنة علماء السنة قاطبة أن من قال إن الإيمان قول، إن ما هو اعتقد طبعا، إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من عهدة الإرجاء ولا يمكن أن يوصف بالإرجاء. أما إلزام بعض المشايخ بكلمات معينة بسبب بعض الإجمالات وتسميتهم بالمرجئة فهذا افتراء وقلة حياء وافتراء وقول على هؤلاء المشايخ بغير علم، كما قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لمن يرمون شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالإرجاء، قال ما نصه: من زعم أن الألباني مرجئا فهو بين رجلين، إما أنه لا يعرف حقيقة الإرجاء ولم يفهم ما هو الإرجاء، أو أنه لا يعرف عقيدة الشيخ الإيش الألباني. والألباني رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من عهدة الإرجاء، ومن ألصق به الإرجاء فقد أعظم الفرية وقد كذب وافترى. وإنني أقول له إن لحوم ما قاله ابن عساكر رحمه الله تعالى: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. وهذه الأيام وأنا سأكتب كلمة ضد هذا المفتري القائل علي بغير علم إن شاء الله تعالى، يزعم هذا الناشر ونشره ضمن مقولات أخرى للمشايخ، يوجه سؤالا، هذا رجل ملبس، رجل ملبس وهو غر من الأطفال الصغار يعني غر من الأغرار لبس بمقالة انتشرت هذه الأيام. أحب أن ننبه الإخوة أن لا يولوها أي اهتمام وأنا سأكتب ضدها تكذيبا لهذا الموتور المريض الأهبل. وقد أخبرني مشايخنا يعني في الرياض أن هذه طريقته, يطرح سؤالا على المشايخ ثم يقول هذا قول فلان بعد أن ينتهي من طرح السؤال دون أن يسمي. وقد سمى بعض المشايخ الطيبين بل بعض المشايخ الكبار ونسب إليهم الإرجاء وذكر مسائل إجمالات معينة بل ذكر مسائل هو لم يقرأ ما قبلها وما بعدها مما قرره أولئك المشايخ. ولما طرح المسألة أنا أجبته إجابة يعني صحيحة أن لا شك أن هذا شرك, أن دعوة أن المشركين ليسوا ب يعني أن عباد القبور والذين يتوجهون القبور ليسوا بمشركين أن هذا كذب ليس بصحيح. وقلت أن هذا شرك يخرج ملة الإسلام ونحن نقول أنهم مشركون وعملهم شرك. لكن أنا أتوقف في مسألة وهي عذرهم عند ربهم أكله إلى الله عز وجل إذا لم تقم عليهم الحجة. لا أقول بعذرهم, انتبه, أنا حتى لا أقول بالعذر بالجهل, أقول لا أقول بالعذر بالجهل في الشرك. أنا أتوقف في هذه المسألة فلا أبيح من ينقل عني غير ذلك. وهذا المفتري قاتله الله, قد افترى علي كما افترى على سائر المشايخ بأن نسب إلي أنني يعني حكمت على بعض المشايخ بالإرجاء. وهذا الغر الصغير الطفل عندما ينقل مثل هذه المقولات ويلبس على المشايخ, أنا سبق أن طرحت سؤال على شيخي سماحة المفتي وسماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله هذا الإشكال, أن بعض الناس يطرح سؤالا دون أن يسمي شخص ثم ينشر بعد ذلك أن هذا الكلام الذي أجاب به الشيخ فلان وفلان من الكبار ينطبق على هذا الرجل الذي لا أدري ما الذي بينه وبينه إلا أنه لا يفقه منهج السلف في الحكم على الأشخاص, لا يفقه منهج السلف في الحكم على الأشخاص. فقال علي ما لم أقل كما قال قبل ذلك على بقية المشايخ, وجمع شريطا لي ولبعض مشايخنا الكبار بدعوة ولبعض الأشخاص الذين يوافقونه في هواه وفي تكفيره للمسلمين, جمع هذه المقولات وألف بينها وهي في اتصالات متفرقة. أنا لما عرفته قلت له لا تنقل عني شيئا ما دام هذا دأبك, لأني لاحظت أنه يطرح السؤال ثم إذا سمع الجواب قال هذا فلان يقول كذا وكذا, فحذرته من ذلك. بعد تحذيره إياه أرسل إلي عدة رسائل, منها أنه قال إنكم تكتمون الحق وتسكتون عن الباطل, وقال أرسل لي رسالة أخرى يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس, وأرسل رسالة أخرى فيها حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أنا محتفظ بهذه الرسائل إلى الآن من هذا المسكين الضعيف الذي يفتات على المشايخ ويدعي العلم, وهذا كله نابع وناتج عن التعالم الذي حذرنا منه طوال سنتين ونحن نشرح كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في مسألة ماذا؟ التعالم. فهذا من المتعالمين, وإني لا أسامحه ولا أبيحه ولا أحله أن يفتري علي أو على غيري من المشايخ وسأدعو عليه. على كل حال هذا مريض، والمرضى غالبا علاجهم يصعب، مرضى القلوب من أمثال هذا المسكين. يعني أنا سألت المشايخ الكبار، قال هذا يتصل بنا باستمرار وآذانا يستنزع جوابا ثم يحمله على بعض المشايخ الطيبين وعلى طلبة العلم الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج المشايخ الكبار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصفنا من أمثال هؤلاء المساكين، وأن يردهم إلى الجادة، أو يخلص المسلمين منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. يقول: من استغاث بغير الله، نعم، كيف تكون توبته؟ توبته من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيثون بالموتى في قبورهم أو بالأحياء فيما لا يقدرون عليه، كالذين يستغيثون بمشايخ الطرق ومن يسمونهم بالأولياء، لا شك أنهم مشركون. وتوبته أن يجدد إسلامه، لأنه عندما يستغيث بغير الله يكون مشركا بالله عز وجل، فعليه أن يجدد إسلامه من جديد، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. كذلك من ترك الصلاة، كذلك من ذبح للقبور والمشاهد، كذلك من دعا أصحاب القبور، كل هذه تمحوها التوبة الصادقة وتجديد الإسلام من جديد. وإن كان متزوجا فعليه أن يجدد العقد على امرأته، لأنها تعتبر غير، لأنها ليست زوجة له عندما كان مشركا، عندما كان يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يعبد غير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله نحو ذلك، عند في ذلك الوقت هو غير مسلم، فعليه أن يجدد إسلامه من جديد ويجدد عقد امرأته، والله الموفق. أما إذا كان الاستغاثة في ما يقدر عليه العبد، كما لو اعتدى عليك شخص وأنت ترى أمام قريبا منك أحد من إخوانك، أغثني يا فلان من فلان فقد يعني آذاني، فهذا الحرج فيه، فالاستغاثة الذي هو من شيعته. يعني الاستغاثة في الأمر المقدور عليه لا بأس به، لكن تستغيث به أن ينجيك من النار أو أن يغفر لك أو أن يعطيك ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كفر بالله عز وجل وخروج من ملة الإسلام، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم. يقول: وفقه الله بأن أمه لا تصلي وكذا بعض أهله. نعم. كيف المعاملة معهم؟ أمك تبقي على معاملتها معاملة حسنة وبرها مع الاستمرار في ماذا؟ في مناصحتها، ولكن لا تقبل منها إذا أمرتك بمعصية. لو قالت لك تأتيني بخمر أو تأتيني بدخان أو تأتيني بمخدر أو تأتيني بأغاني، يا شرطة أغاني أو أفلام خليعة، لا تطيعها في هذا الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أنت تبرها في أمور الدنيا، تكسوها، تؤكلها، تنفق عليها، مع مواصلة نصحها ومع كرهها في الباطن، كرهها دينا. الواحد بطبيعة الحال يعني بالفطرة يحب والديه ولو كان كافرين، لكن لا تحبهم ديانة، تحبهم عاطفة وتكرههم ماذا؟ دينا. تكرههم في الله، حتى الوالدين تكرههما في الله، لكن لهم عليك حقوق حتى ولو كان كافرين أو مشركين. وأمك التي لا تصلي استمر في برها والعطف عليها والإنفاق عليها وما إلى ذلك ومراعاتها، مع الاستمرار في دعوتها إلى العودة إلى الدين وإقامة الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. بعض المشايخ وطلاب العلم ومنهم صاحب كتاب القول السديد في الرد على من أنكر قسمة التوحيد، نعم، هل عليهم ملاحظات؟ لا نسمع، أنا لا أريد أن أسمي الأشخاص لئلا تؤخذ الأمور بحساسية. أقول إن صاحب هذا الكتاب هو أخونا، وكذلك غيرهم كثير ممن حمل عليهم من قبل بعض الناس. وأقول إنهم من أهل السنة وهم السلفيون، وهم سلفيون على الجادة، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. إن وجدت ملحوظات فهي قابلة للتسديد بإذن الله تعالى، ومن منا يخلو من وجود ملاحظة عليه. لكن عموم إخواننا الذين يحمل عليهم لا شك أنهم لا شك أن نحسبهم على الجادة ونحسبهم على خير. منهم من أشير إليه الآن في صاحب كتاب يعني القول السديد، وغيره من إخواننا الذين ربما تشن عليهم حملات. أرى أن أوجه إخوتي طلبة العلم بأن لا ينظروا إلى الخلاف الذي بين المشايخ أهل المنهج الواحد فيما قد يقع في بينهم من خلاف أو خصومة أو نحو ذلك، ينبغي الكف عن ذلك وعدم الخوض فيه. وقد بينت بشكل تفصيلي هذه المسائل في ما قبل هذا الوقت. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.